كتير يا ما ولسه بقول لغات نزل الدموع على خده قال حبيب الزيت ولم حقه ودي لك حجة البيت واكتب عليك الكتاب انا وانصب الزينات انا كل خوفي يا احلى كلمة تفيدك قوم وحد الواحد.